على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا أنصفته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والفوز بجنانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مجيدة وكرات مديدة ونحن في صحة وسعادة يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في ختام هذا الشهر الكريم قبولا لأعمالنا ومغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وتكفيرا لخطايانا وعفوا عن سيئاتنا. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين في هذا الشهر الكريم وفي ختام هذا الشهر الكريم ممن قبلت توبته. اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا واحلل سخيمة قلوبنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وارفع مكاننا واخسأ شيطاننا ويمم كتابنا ويسر حسابنا واخسأ شيطاننا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر الكريم العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في بورما وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم ووحد صفهم واجمع شملهم. اللهم إنا نسألك أن تعجل لهم بالنصر المؤزر المبين يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به وبأركان حزبه، اللهم عليك بحزب الشيطان الرجيم، اللهم عليك بالحوثيين الظالمين والصفويين المعتدين، اللهم عليك بإيران الظالمة المعتدية يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم أصلح زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، اللهم حبب إليهن العفة، اللهم حبب إليهن الحجاب، وكره إليهن الكفر والفسوق والسفور والاختلاط. اللهم اخصص بذلك نساءنا الحاضرات والغائبات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المبارك مغفرة من عندك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، بارك له في زوجه، بارك له في ذريته، اللهم بارك في ذريته، اللهم بارك لهم في أموالهم وأعمارهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم اجعل ما يقدمونه في سبيلك خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المقام المبارك وفي هذا الثلث الأخير من الليل أن تبارك في جماعة هذا الجامع خاصة ورواده عامة. اللهم ألقي علينا محبة من عندك، اللهم ألقي علينا محبة من عندك، أصلح أولادنا، أصلح شبابنا وبناتنا يا أرحم الراحمين.